ويتعلم في مدارسهم. يعني هذا ما اشرنا اليه انه مضامين الاولاد الذين ينشأوا مسلمين. وبما لا شك في سيدي زي ما تفضلت انه لا يوجد جواب واحد كافي لهذا السؤال، لان هذا السؤال يتشعب. اي نعم. اذا كان الانسان بوضعك انت رايح اربع خمس سنين للدراسه ثم العمل اربع خمس سنين، وبالتالي ما راح يكون في المدى القريب ذريه واولاد يخاف عليهم. هو الحقيقه ليش عم يسال؟ لانه هم عايشين في امريكا ضمن مجموعه اسلاميه وينتشروا في سبيل الله. والله سبحانه وتعالى من عليه لو نظرت اليوم في الكلمه الله ما يعني ما ياسر له ياخذ عن 30. لكن في امريكا تعرف على واحد ومدلوا على اهل مرته فذهب فوجد جمع 30 وخطبها خلال اسبوع. سيحصل هو المكان اللي عايش في المجتمع الاسلامي، حقيقه هو مو عايش في المجتمع الاسلامي، لكن هو حاصر نفسه ضمن مجموعه مش في سبيل الله، وهذا مؤقتا بالموت. نعم. فانا سيدي الشيخ انك تعيش وريدي هناك انه زي ما لك عايش هناك، فبالتالي راح ياتيك اولاد ولا اولاد بتفرج في التلفزيون بتروح على المخبز يشتري من واحد يغلط، يعني بدك تعيش جو، فانت لا يمكن تعيش جو كامل 100% في امريكا. بس اللي لاحظته انه لا شك منه ان تطبيق العمل الاسلامي في امريكا كان اسهل بكثير من تطبيق العمل الاسلامي هون، خاصه في البيئه الموجوده فيها. مثال صغير، في امريكا قضية الاختلاط هذا شيء طبيعي، يعني طبيعي متيسرين عليه، بالعكس حتى هناك لا يوجد اختلاط تماما، بس يكون موجود اسره مع بعض. هون الا لا يصير في اختلاط مهما كانت الظروف، قضية المصافحه مثلا في امريكا ممكن انك ما تصافح اي امراه ولا بدون اي مشاكل. انا بس نزلت على لبنان على بيروت وواجهت هاي المشاكل جدا في كثير من الناس، فلاحظت انه تطبيق العمل الوزير الاسلامي في امريكا كان بتاثر بكثير جدا من تطبيق العمل الاسلامي هون. صحيح، بس في ملاحظه يا اخي، في بيت شاعر نسيان شطره الأول بيقول وكل غريب للغريب نسيبه، فالغربة تجمع الناس هناك وتجعلهم متقاربين متفاهمين. بلادنا الإسلامية فيها طوائف، فيها جماعات مختلفة متعددة، من هنا بتجي المشكلة. لكن لو تصورنا أن زوجة من الناس هو أنت وغيرك قصد أن يتعرف على جماعة من الجماعة السلفيين اللي تعرفت عليهم هناك في أمريكا في هذه البلاد مثلا أو غيرها، ما بتكون حياتك الإسلامية هنا أقوى من هناك؟ صح، بس كمان تيجي نفس المشاكل هناك. مثلا ممكن تشوف أي شخص في الخارج يعرض عليك او اي امرأة اجنبية تعرض عليك مثلا تقول انا ما قصرت بلد، يحترموك ويقدروك هناك جدا. بس هون يعني الواحد الحمد لله بيحاول انه يحصل حاله ضمن الجماعة السلفية، بس العالم الخارجي هون ما بيقدروك مثلا. هذا صحيح، بس انت عم تنظر القضية من نقطة واحدة بس، يعني هلا هناك الحرية اللي عم نشير اليها انه انا ما بصافح بقدروك. ليش؟ لانه في حرية، لكن هذه الحرية مش مقننة بالشيء اللي بيناسب الاخلاق بيناسب الاديان، وهنا حرية فيها الخير وفيها الشر. يعني لو انك انت بدل ما تصافحك قبلتها شو بتلاك؟ شكرا طبعا هاي مش نابع انه الجو مستقيم. مالين في المدارس وجهوا جددوا لباس منع اللباس الثوب، يمكن كان معنا صديق هذا المعنى، هذا نبي للذكور. نعم سيدي للذكور. الله اكبر. والنص جاء ان يكون اللباس رسمي، ورسمي هو عباره عن الجلطان والقميص. عم بحكي انا والحاج طاهر، عم بقول يعني حتى في البلدان الغربيه الاوروبيه احترام الرئيس او الحريه المطلقه اللي احنا عم نحكي عليها، لو انت لبست ايش ما لبست ما حدا له عنها تمام على الاطلاق. اي الفارق الان انه انت يعني ما فيك انت تبرك تنقل من بلد لبلد لمجرد انه بيسمح لك تمارس شعائرك ببساطه، والا انت عم تتوخى سهوله في كل الاشياء. انت بدك تعاني وبدك تكافح وبدك تصبر وبدك تؤذى في سبيل الله،

وبيقولوا بعضهم ألف رسالة يسمىها اللامذهبية قنطرة اللاجنية. أخذت الجواب؟ يعني في حالتي أنا الحمد لله رب العالمين حتى أقول عن برجع للتفسير خلال التفسير، ودائما إذا اختلفت في حكم ولا شيء برجع للإمام الشافعي ولا الحمد لله. وأنا حقيقة أكثر يعني أشوف الحكم اللي يرتاح له قلبي، وعم بس هل هذا الشيء يجوز ولا لا، يعني وخاصة يعني مش عارف عم بنظر له مش من ناحية التفسير، بالعكس عم بشوف من ناحية الشيء اللي يفتح له قلبي، مش عم بلاحظ عندي باعتبار ناحية التفسير. والله صعب الجواب عن هذا، لأنه أنت بلما أخذي هل توفرت الشروط اللي ذكرتها لك آنفا؟ أنا علمت هذه المشكلة أربع مذاهب أتبع مذهب ولا ما أتبع مذهب، أتبع مذهب ما توفرت فينا. إذا عندك جو علم زي ما تعرف ليه من الناحية أنا ما بعرفك. شو بيعرف فيك؟ طيب كمان لا؟ ها؟ طيب تعرفه؟ بعرفه جيد. خلاص زيه أنت ما بيجوز تقلد مذهب، لأنه هو ما بيقلد مذهب، لكن هو بيشوف الدليل مع أي مذهب يمشي عليه، فإذا أنت زي ابنك بيكون هو زيك. إذا الأولانية مو ظابطة وهي قولك أنت مثل ابنك، ظبطني يا أنت. ماشي على الحلبة 60 زيك، حتى في أدرس المذاهب الأربعة كلها حتى ألاقي أي مذهب أضبط من الثاني. المنهج هذه واجب المنهج الحج حجي انا خالفه، لا نحن بدنا نخالفه من عنده، بدنا نشتمج منه. هو قال هاي ما زبطت، شلون تزبط؟ بدنا نشتمج منه بالزبطية. شلون؟ ما بعرف بس ابنك بيعرف. طيب ألا تفري أن المذهب الحنفي في أقوال في المسألة الواحدة مشهور واحد؟ طيب إذا جاءك أقوال تتساوي هاي مشكلة، فإذا تمسكك بالمذهب ما أفادك شيء، لأنك هي رجعت تقول ما بعرف. يعني مثلا أضربك مثال الطمأنينة في الصلاة، كل يوم نصلي خمس صلوات لابد منها، في قول في المذهب الحنفي أنها فرض، في قول أنها واجب، وفي قول أنها سنة. فأنت قرأت المذهب طب هذه الأقوال الثلاثة بأن قول إذا في مشي ليش الطمأنينة في الصلاة؟ كل واحد يطمئن في الصلاة، بس هل هي واجبة ولا فرض ولا واجب ولا سنة؟ وهذول الثلاثة أراحنا فيه. إيه نعم. هذا نقص ما إنه كات سنة وكات فضل ما إنه خلاص. لكن كثير نحن ما بيطمئنوا الحريين. أنا بطمئن شلون الحريين مذهب واحد يعني هذا ما بعرف برضو مش ضابط ها؟ برضو مش ضابط ما هو ضبطت معه. أنا بلشت أقرأ في البداية من زمان بنتعلم عن المذهب الحنفي بلشنا من باب الطهارة وجدت على المذهب كم قول فيه في المسألة الواحدة سكت الكتاب وبطلت. ماشي يا دامر. هو لك إذا ربطت فم كلب وألقيته في بير وبيت البير طاهر ولا ما يدخل هذا القول. إذا سقط الكلب في بير وهو جنوب وطلع من البير فهل طهر والماء نجس اللي هو جنوب لا يزال والماء طهر على كذا قول. نعم. لما يعقدوا الواحد الله أعلم الثاني بالنسبة للقضية ثم المذهب الثاني بالنسبة للقضية نفسها ثم يصل ثم يقتنع ويتبع الذي عنده الحجة والدليل. الأشياء الصغيرة الواحد يقدر يحللها والكبيرة بس على المشايخ يعني. إذا هذا هو جوا يعني الإنسان لما بدأ الكبيرة بتحول على المشايخ. أنو مشايخ الحنفيين هاي رجعت لأبنك. يعني مثلا كمثال مثلا مصافحة المرأة فالإمام الشافعي يقول أنه تنقض وضوء. أي نعم. الإمام الحنفي ما تنقض وضوء. الإمام المالكي يقول إذا كان في شهوة تمام ما كان في شهوة. أي نعم. لا أنا طالب علم. أي نعم. عم بتعلم إن شاء الله أظن يتعلم كويس. فبمن السك أنا استفدت بي وجدت إنه الإمام مالك يعني برأيي وسط بين هذا وهذا. أنت تبنيته. طيب هل هذا هو الطريق اللي أمرك فيه رب العالمين؟ قال تعالى في القرآن الكريم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا الكلام يوجه إليك مباشرة وإلى الجار بالجنب بالتبعية أنه ماذا يفعل المسلم لما بيشوف الحنفي المذهب الواحد عنده ثلاث أقوال شو بده يساوي فيها؟ هل أنت انتقلت من المذهب الواحد اللي فيه ثلاث أقوال إلى ثلاث مذاهب فيها ثلاث أقوال فأخذت القضية بما تطمئن نفسك به. لكن هي أولا ما أصبت السنة وثانيا هتجيك مسألة تخالف فيها الدليل على بركة الله. هلا مثلا إن شاء الله لحم الجزور ينقض الوضوء ولا لا؟ مريت عليك المسألة كويس شو تفنيت فيها؟ مذهب الجمهور طبعا. نعم لحم الابل ايه؟ ينقض الوضوء. ليش؟ على بركة الله في حديث ليني عمي ليني عمي كويس. هذا الحديث انت يعني استوثقت من صحته؟ لا هاي المشكلة انا بقول هذا مو مشان تشكيكك هنا انت اصبت السنة والحديث اللي عم اسألك عنه هو حديث صحيح في مسلم من حديث جابر بن سمرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئتم قال أن توضأ من لحوم الإبل قال توضأوا قال أن أصلي في مبارك الإبل قال لا صلوا في مبارك الغنم قال صلوا قال أن أصلي في معاطن الإبل قال لا صلوا. هذا حديث صحيح لكن المسألة الأولى خالفت السنة فيها